وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. في الأسبوع الفائت تحدثنا عن شيء من ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، ووقفنا عند ذلك، وأرجعنا الخوض في تفسير الحديث إلى هذا اليوم. فالآن نبدأ بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه كلمة جامعة تضم قواعد فقهية هامة استنبطها الفقهاء، وأصل الحديث أن الإسلام فيه أوامر ونواهي، يعني الشريعة الإسلامية التي بعث بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحوي أوامر وتحوي نواهي. فأيهما أشق يا ترى، الأوامر أو النواهي؟ طبعا من المعلوم أن الأوامر مضامينها إيجابية، وأما النواهي فمتعلقاتها سلبية. من المعروف أن الاستجابة للنهي أشد يسرا من الاستجابة للأوامر، ذلك لأن الانتهاء سلب، أي كف للإنسان نفسه عن الأشياء التي نهي عنها، بينما مضمون الأمر أو متعلق الأمر أو المطلوب في الأمر فعل إقدام على عمل. فأيهما أشق؟ لا شك أن الكف يسير أيسر من الفعل، عندما ينهاني الله سبحانه وتعالى عن شيء من الأشياء، عن فعل أو عن قول ما، فإن من اليسير علي أن أأتمر بأمر الله وأن لا أفعل هذا الشيء الذي نهاني عنه. أمسك لساني، أمسك أعضائي عن هذه الحركة، عن هذا العمل، وبذلك يكون الانتهاء. يعني الانتهاء عبارة عن الكف، كف الإنسان نفسه عما نهى الله عز وجل عنه. فهذا شيء موجود بالأصالة، والاستجابة إنما تكون بالاستمرار. أما الأوامر الإيجابية ففيها تبرز المشقة أكثر. أمرنا الله عز وجل بأوامر كثيرة، ربما لاقى الإنسان وهو يريد أن يطبق هذه الأوامر لاقى مشقات بسبب عدم طاقته الذاتية، أو بسبب عقبات تعترضه في الطريق، أو بسبب عدم وجوده الأسباب الكافية للقيام بالأمر. فكثيرا ما يتخلف الإنسان عن تطبيق الأوامر، ويكون له عذر، ولكن لن تجد إنسانا يتخلف عن تطبيق الكف عن النواهي ويكون له عذر. بسبب هذا الفرق بين الأوامر والنواهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كل شيء نهيتكم عنه فلا تقربوه أبدا. الاجتناب أبلغ تعبير للأمر بالكف والترك. فمعنى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق باب العذر أمام كل فرد سمع بأن الله عز وجل قد نهاه عن قائمة أشياء. أغلق رسول الله باب العذر أمام من يريد أن يرتكب بعضها معتذرا. لا يتصور الاعتذار هنا، لأن الانتهاء كسر، وهذا الشيء الطبيعي عند الإنسان. الأصل في الإنسان السكون والسلب، والعمل أمر عارضي. ممكن أن تقول إنني لا أستطيع أن أقدم على العمل، لكن أن تقول أنا لا أستطيع أن أجلس هكذا هذا غير متصور. لا تفعل، لا يمكن أن أقول لا أستطيع أن لا أفعل، لكن ممكن الإنسان يقول لا أستطيع أن أفعل. الحركة تكون صعبة عليه، الذهاب، الإياب، الإنفاق، العطاء، القتال، الحرب، ممكن أن يكون هذا صعبا. لكن الائتمار بأمر الله عندما ينهاني لا صعوبة. نهاني عن شرب الخمر، معنى نهاني عن شرب الخمر أي قال لي ابق على ما أنت عليه من عدم شربك للخمر، كن هكذا لا تشرب. أنا الآن ممسك عن شرب المسكرات، ومن اليسير علي أن أبقى هكذا. لا يوجد شيء يدفعني دفعا لكي أشرب، لا يوجد. فلذلك فالانتهاء أمره يسير. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ثم إذا كان هذا الشيء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحرمة، إذن فالرسول يأمرنا باجتنابه على سبيل الوجوب والحذر، اجتنبوه حتما. وأما إذا كان هذا الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه على سبيل التكريم الذي هو أقل من الحرمة، فكلمة اجتنبوه إذن بمعنى يسن لكم أن تجتنبوه، الأفضل أن تجتنبوه. على كل، اجتناب المنكر لا يكون إلا باجتنابه كليا، واجتناب المحرم أيضا لا يكون إلا باجتنابه كليا. ولا عذر للإنسان أن يقول لا أستطيع. هذه خلاصة معنى الكلام: لا أستطيع ترد بالنسبة للأوامر الإيجابية، ولا ترد بالنسبة للنهي السلبي. فعلى هذا نهانا الله عز وجل عن الفواحش، عن شرب المسكرات، عن أكل الربا، نهانا عن الغيبة، نهانا عن النميمة، نهانا عن القذف، عن الخوض في أعراض الناس، نهانا عن السرقة، نهانا عن قتل النفس بغير حق، نهانا عن هذه الأشياء ونظائرها. يجب على الإنسان أن يقف موقف الإمساك والامتناع الكلي عن هذه الأشياء كلها، بمعنى أن باب الرخصة لا يفتح أمام المنال، باب الرخصة لا يفتح أمام النواهي. بدليل هذا الكلام، إذا كانت النواهي محرمة، أما النواهي مكروهة فتستطيع أن ترتكب المكروه، ولكنك بهذا قد نقضت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع الإنسان أن يطلب رخصة من الشريعة الإسلامية في أن يسرق؟ إنه أنا ما بستطيع يلتمس من الشريعة الإسلامية رخصة في السرقة كما يلتمس منها رخصة في الإفطار في شهر رمضان، لا يمكن، لأن السرقة من المنهيات، وأنت تستطيع أن لا تسرق، تبقى كما أنت، لا تمد يدك. هل يستطيع الإنسان أن يلتمس رخصة من الشارع لكي يرتكب الزنا مثلا؟ لا يستطيع، ولا تستجيب له الشريعة أبدا، لأن الزنا من المنهيات، ومن اليسير على الإنسان أن ينتهي، طبعا ميسر كليا، لكنه أيسر من الأوامر الفعلية. ونهاك الشارع عن شرب الخمر، هل يجوز للإنسان أو هل تستجيب الشريعة لمن طلب أن ترخص له الشريعة في أن يسرق؟ لا، لا رخصة إطلاقا للإنسان في أن يسرق. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد الطائف، عندما جاء إليه وفد من الطائف ليدخلوا في الإسلام، ودخلوا في الإسلام فعلا، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد قبيلة ثقيل، قالوا يا رسول الله أفرأيت إلى الخمرة؟ إنها شرابنا ولا نستغني عنها أبدا. طلبوا من رسول الله أن نرخص لهم في شرب الخمر، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا أرأيت إلى الزنا؟ فإنا نسافر ولا نستغني عنه أبدا، يسافر وتترك نساءهم كذا. إذن يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة في أن يرتكبوا الفاحشة، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نواهٍ يقول عنها الرسول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا رخصة لكم في أن ترتكبوا شيئا من ذلك. قد يقول قائل: الخمرة قد يضطر إليها الإنسان كأن مرض مرضا، قال له الطبيب: لا شفاء لك من هذا المرض إلا بشرب جرعة من الخمر، أو بأن تشرب شيئا من المسكرات. إذن هذا الإنسان مضطر، لا ينطبق عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار وإخبار أصدق من قرار وإخبار أي طبيب. فإذا قال الطبيب إن هذا المرض يشفي الإنسان منه أن يشرب النوع الفلاني من المسكر من الخمر، فهذا الطبيب قد يعني بهذا الكلام أنه يضع يختار لك دواء من عدة أدوية، قد يكون هذا صحيح، يختار دواء من عدة أدوية، ولكن ليس هو الدواء الوحيد حتما إطلاقا. لا يمكن أن يقول لك الطبيب: لا دواء لك إلا في الخمرة، هذا كلام كاذب، لا يقوله طبيب يحترم نفسه ويحترم علمه. على أن هذا الدواء حتى لو اشترك مع أدوية أخرى فهو ليس دواء، لأن الدواء الحقيقي هو ما يشفيك دون أن يترك في جسمك مرضا آخر. أما إذا كان هذا الدواء الذي تستنجد به كالمستجير من الرمضاء بالنار فما قيمة هذا الدواء؟ إذا كان يشفيك من أمر بسيط تعانيه ولكنه يترك في جسمك أو نفسك آثار مرض أخطر منه، إذن هذا لا يسمى دواء إطلاقا. إذن هذه الصورة مطروحة إطلاقا لا يستطيع الإنسان أن يعتبر بأي عذر ليقول أنا مضطر إلى أن أشرب مسكرا. اعتراف آخر قد يقوله قائل: إنسان اضطر إلى السرقة، احتاج إلى طعام ليأكله هو وليسد به رمقه أو ليطعمه أهله وأولاده، وإن لم يسرق تعرض هو أو تعرض أولاده لماذا؟ للموت والهلاك. قل هذه صورة تستثنى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أيضا أبدا هذا لا يصح. إذا ما أصابت الإنسان ضراء من هذا القبيل وصل إلى شفير الهلاك بسبب شدة جوع أو بسبب عري هو أو بعض من يكلف بالإنفاق عليهم، فإنه يملك أن يحل مشكلته خلال الخطوات التالية: المرحلة الأولى الدولة هي المسؤولة، وعندما تكون الدولة دولة مسلمة أو عندما تكون الدولة قائمة بأحكام الله عز وجل فإن شيئا اسمه التكافل الاجتماعي يكون قائما ماثلا للعيان، والدولة مسؤولة عن هذا الإنسان قبل أن يصل إلى هذا الحد. لم يصل إلى هذا الحد، بل لا يمكن. إذا وصل إلى هذا الحد فمعنى ذلك أن البلدة كلها عاصية لأنها غفلت عن هذا الإنسان، عاصية كل من في هذه البلدة من المكلفين والمكلفات الذين لم يبلغ بهم الضر مثله، عاصون آثمون يشتركون في المسؤولية عند الله عز وجل بما فيهم المسؤولون. ولذلك ففي ظل تطبيق شرع الله، في ظل تطبيق التكافل الاجتماعي طبق المخطط الإسلامي، لا يمكن أن يصل إنسان إلى هذه الخطوة. لكن نفرض أنه وصل لسبب ما. المرحلة الأولى في حل المعضلة من؟ الدولة ينبغي بل يجب عليها أن تعطيه القدر الذي ترفع عنه ضره وتيسر له وييسر له حياته. لسبب ما لم تتحقق هذه الخطوة، لم يستجب له المسؤولون، لم يشعر به أحد، ماذا يجب عليه أن يصنع؟ لا يسرق، يذهب إلى جاره هذا، يطرق بابه ويعرض عليه أمر بكل صراحة وبكل جرأة، يقول له: أنا أعاني من الحال كذا وكذا، وأنا أطلب من المال شيئا تقرضني إياه إلى أن ترتفع عني هذه الضائقة، أو صدقة لا مانع. عندئذ تحل هذه المعضلة لا إشكال. لم يرضى جاره أن يعطيه، طبعا نحن نفرض فروض بعيدة جدا، لم يرضى أن يعطيه شيئا رغم أن رأى أنه رأى حاله، ومثل هذه الأمة أو هذه البلدة معرضة لغضب الله عز وجل. إذا في هذه الحالة الشريعة الإسلامية تجيز لهذا الإنسان لا أن يسرق، لا أن يتلطف، بل أن يأخذ من ماله عنوة أمامه ما يمكنه أخذه، فله الحق أن يأخذ ما نسميه نحن غصب، لكن هذا ليس غصبا، وفي حقيقته ليس العمل المحرم، لأن لهذا الإنسان حق ملك في مال جاره هذا، إن لم يعطيه بالرضا جاز له أن يأخذه غصبا وقسرا، لكن كيف يأخذه مع هذا؟ يأخذه على أساس أنه يفرضه على نفسه دينا، أخذ هذا المال نعم اغتصبه غصبا، لكنه يقرر بينه وبين نفسه أنني مدين لفلان بمئة ليرة وأنني ملتزم أن أوفيه إياها عندما يرفع الله عني هذه الطائفة. إذن حتى في أضيق الظروف وفي أسوأ الأحوال لم يرتكب هذا الإنسان الأمر المنهي عنه. واضح هذا الكلام؟ فليس هذا غصبا وليس هذا سرقة. وإذا ما أيسر ينبغي أن يعيد إليه المال الذي اغتصبه منه فيما نظنه وفيما نراه غصبا. وهكذا مهما تصورتم شيء نهانا الله عز وجل عنه لا يمكن أن يعتبر الإنسان بعذر ما في ارتكابه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذلك قال علماء الشريعة وقال أيضا الربانيون من علماء السلوك وعلماء الإحسان الذين شغلوا أوقاتهم بالتمرس لتطبيق درجة الإحسان التي عرفنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء الربانيون، هؤلاء الذين مارسوا تربية السلوك، الذين حاولوا أن يصلوا إلى درجة الإحسان، رسموا لنا القاعدة التالية. قالوا: التخلية قبل التحلية. يجب على الإنسان أن يبدأ بالتخلية وبعد ذلك يثني بالتحلية. ما معنى هذا الكلام؟ تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العاصي الذي يريد أن يتوب إلى الله ويريد أن يصطلح مع ربه سبحانه وتعالى وأن يبدأ حياة جديدة يرضي فيها ربه جل جلاله، كيف يبدأ ومن أين يبدأ؟ يبدأ من تطهير كيانه ظاهرا وباطنا. من ماذا؟ من المعاصي. هذه الخطوة الأولى. هذه الخطوة هي التي يعبر عنها علماء الإحسان أو من نسميهم علماء السلوك أو المتصوفة. هذه الخطوة هي التي يسمونها بالتخلف. أعظم قربة يتقرب بها العاصي التائب إلى الله أن يطهر كيانه من هذه المعاصي. لا داعي أن يبدأ بالطاعات الآن أو أن يبدأ بالقربات أو أن يبدأ بشيء. أعظم قربة يقفز بها قفزا إلى الله ويفتح بينه وبين الله بها باب رحمته، ما هي هذه القفزة؟ هي أن يخلي أعضاءه: العين، السمع، اللسان، اليد، الرجل، كل أعضائه وقلبه، أن يطهر ذلك كله وينقيه من المعاصي. فإذا بدأ بهذه الخطوة تأتي الخطوة التالية. ما هي الخطوة التالية؟ التحلية. لماذا هذا الترتيب؟ القلب الذي امتلأ بالمعاصي لا يتقبل الطاعة. قلب فاض بالمعاصي والمحرمات هل يمكن أن يغرس فيه ذكر الله؟ لا يمكن. القلب المملوء بالغفلات، القلب المملوء بالشهوات، القلب المملوء بالأحقاد، بالضغائن، صاحب هذا القلب لا يمكن أن يجلس في حلقة ذكر، لا يمكن أن يذكر الله عز وجل. وإذا ذكر فإنما يذكره بلسان متثاقل. لماذا؟ لأن مكان الذكر هو القلب والقلب مشغول. لذلك يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري في هذا الصدد في حكمة طويلة رائعة: أم كيف يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ كيف يدخل هذا القلب حضرة الله؟ أي كيف يرى شهود الله؟ كيف تلوح له أنوار الحضرة الإلهية وهو لم يطهر قلبه أو كيانه كله من جنابة غفلاته؟ يشبه الغفلة، المعاصي، الآثام، يشبه ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه ورحمه الله يشبهه بالجنابة. هل يستطيع الإنسان أن يدخل حرم الله بيت الله وهو جنب؟ لا يستطيع، يبدأ فيغتسل قبل كل شيء، هكذا بعد ذلك يغتسل. الاغتسال تخلية ودخول بيت الله تحلية. وبعد أن يبدأ هذه الخطوة هذا الإنسان، أرجو الإقدام يا أخوان، أرجو الإقدام، بعد أن يبدأ الإنسان بهذه الخطوة يتهيأ القلب وتتهيأ الأعضاء للأوامر، لتطبيق الأوامر. فصلاته صلاة لذيذة تكون، يشعر بلذته، ذكره ذكر حقيقي، عباداته عبادات يرى أنه فيها ينجذب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بدأ بالأساس وثنى بعد ذلك بهذا الأمر الثاني. لكن أرجو أن لا تفهموا من كلامي أن العاصي عندما يروض نفسه أن يقتلع عن المحرمات وأن يبتعد عن المعاصي عليه أن لا يصلي؟ لا، ليس هذا معنى كلامي. عليه أن لا يصوم؟ ليس هذا معنى كلامي. رجل تاب إلى الله في أول شهر رمضان وفاجأه أمر الصوم، وطبعا يريد أن يقتلع عن المحرمات شيئا فشيئا. لا نقول ولا يجوز أن نقول له الآن لا تصوم، الآن طهر قلبك من الآثام، طهر عينك لسانك أعضاءك من المحرمات، وبعد ذلك الأمر فيه ترتيب، ولكن لا ترتيب زمني وإنما ترتيب أهمية. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. لما بنقول ترتيب زمني مثل صلاة العصر اللي بتكون قبل الظهر لا تقبل، صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر، بينهما ترتيب زمني. بين التنزه عن المعاصي وأداء الأوامر يوجد ترتيب، لكنه ليس ترتيب زمني وإنما ترتيب مهم وأهم. فما الأهم؟ اجتناب المعاصي. ما المهم؟ تطبيق الأوامر. إذا لم يستطع أن يؤدي الأهم فلا مانع، بل يجب عليه أن يمارس ما استطاع من المهم أيضا، ولكن على أساس أن يعلم أن الأهم ما هو؟ هو اجتناب المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقرة الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا ما نهيتكم يعني ما نهيتكم عنه، طيب بركب الله نهى واحد، نهي رسول الله مثل نهي الله، ونهي الله مثل نهي رسول الله. بل يقول الشافعي في كتابه الرسالة: لا يمكن أن تجد شيئا نهاك الله عنه إلا وتجد الرسول أيضا قد نهاك عنه، ولا يمكن أن تجد شيئا قد أمرك به رسول الله إلا وتجد أيضا القرآن قد أمرك به بشكل ما. إن فكرت ودققت تجد القرآن بتصريح أو تلميح أمرك بذلك. ثم يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ها هنا باب الرحمة الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فطبقوا منه ما يدخل تحت طوقكم واستطاعتكم. أمرك الله طبعا ما أمرتكم به إيجابا أو ندبا، كل ذلك يدخل في الأمر. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير مشروع، وأمرنا بالإكثار من الصلاة. كم نصلي؟ ما يمكنك أن تصليها. تصلي الفرائض وتزيد عليه النوافل قدر استطاعتك، تصلي النوافل المؤكدة أولا، فإذا وجدت بقية من النشاط فأضف إلى ذلك النوافل الأخرى. صلي الضحى، كم تصلي الضحى؟ إذا استطعت صليها ثمانية، إذا لم تستطع صليها ست، لم تستطع أربعة، لم تستطع ركعتين لا مانع حسب استطاعتك، لم تستطع ابدا تقتصر على الفروض ورواتبها. قيام الليل تصلي منه ما تستطيع، لم تقدر تنقص، لم تقدر تنقص الى ان تصل الى الدرجه التي تستطيع ان تؤديها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يمل حتى تملوا، يعني ما تقول حتى الله سبحانه وتعالى يقول باب، لا، لن تستطيع ان تغالب دين الله عز وجل. كلما تقربت الى الله فذلك خير، والله عز وجل حقه عليك اكثر مما فعلت. اذا المساله عائده الى قدرتك لا الى كم يريد الله عز وجل مني. كم يريد منك؟ يريد منك ان تشكره وان تؤدي حق نعمه كله. هل تستطيع ذلك؟ لن تستطيع ذلك ابدا مهما فعل. ولكن ربك جل جلاله مع ذلك لم يلح عليك بهذا، قال لك أدي حق هذه النعم قدر استطاعتك، فان وجدت الكسل قد تسلل اليك فامسك اترك تصوم رمضان، فان زاد لديك نشاط تصوم ايام الاثنين والخميس، يعني ايام درسنا. مع الاسف نحن نعتذر لأولئك الإخوة الذين يصومون يوم الاثنين والخميس، وكم يطلبون أن أغير هذه الأيام نظرا لأنها أيام صومهم، ولكنني لا أستطيع أن أغير لأن الأمر مشى على هذا المنوال واشتهرت أوقات الدرس بهذا الشكل وأنا ظروفي لا تمكنني. ولكن قال العلماء إذا دار أمر الإنسان بين أن يحضر مجلس علم هو بحاجة إليه وبين صيام النفل، فمجلس العلم الذي هو بحاجة إليه أفضل، إلا إذا كان صومه صوما يداوي به واقعا معينا عنده فهو أدرى بشأنه. هذه جملة اعتراضية. نعود، فإذا أمكنه أن يصوم الاثنين والخميس حسنا، ما أمكنه يرجع رمضان ذاته. إذا بدأت تصوم ورأيت عجزا في كيانه فالله عز وجل يقول لك مهلا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بل إذا قال لك الطبيب إنك إن صمت ازداد مرضك أو بعد أمل الشفاء فإنه ربما وجب عليك أن تفطر وأن تطبق ما يقوله لك الطبيب، لأن الله عز وجل أشد رحمة لك منك بك. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. أمرك الله بالصدقة وقال وأعضرت الأنفس الشح، الشح مغروس في النفس، والله يريد منك أن تقاوم شحك وأن تتروض على الكرم. ولكن كم تدفع؟ لا تقل كم أدفع، قل كم أستطيع أن أدفع. ربما كنت تملك الملايين ولكنك لا تستطيع أن تدفع إلا شيئا قليلا، ادفع ما تستطيع للفقير للمحتاج، فإن استطعت أكثر فأكثر أكثر فأكثر وهكذا. لا تسأل كم يريد الله مني بل سل كم أستطيع أن أؤديه. هذا بالنسبة للمندوب، أما بالنسبة لحق الله فلا شك في ذلك في أن عليك أن تدفع. الذي يريد أن يدفع الزكاة لا يتصور في حقه العذر. واحد وجب في ماله الزكاة، كيف يمكن أن يتصور أنه والله معذور لا يستطيع أن يدفع الزكاة؟ معذور يعني لا يملك نصابا، إذا لا يجب عليه. معذور يعني لم يحل عليه الحول، إذا لا تجب عليه الزكاة. حال عليه الحول وماله نصاب كيف يكون معذورا؟ لا يتصور العذور هنا أبدا. وهكذا، فكل أوامر الله الإيجابية يبدأ كثيرا منها بالفرض الحتمي. هذا الفرض الحتمي تؤديه جهد استطاعتك، فإذا وجدت التعب أو المرض أو الكلل فإن الله عز وجل يعذرك في أن تترك. والسنن من باب أولى. من أجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ضمن هذا الكلام نهي، باء ضمن هذه الفقرة الثانية يوجد نهي، أي لا تمارسوا من الأوامر التي أمركم بها رسول الله أو أمركم بها الله سبحانه وتعالى إذا وجدتم أنكم لا تستطيعون إلى ذلك سبيل. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم تفضل. قال أحلوا تمسكوا بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. ولكن الأخ ذكرني بشيء ينبغي أن نوضحه، هنالك فرق بين التطبيق وبين الاعتقاد. يجب أن نعتقد أن الحلال حلال وإن لم نمارسه، وأن الحرام حرام وإن ارتكبه الإنسان وعصى. يعني على الذي يشرب الخمر عصيانا وهو آثم أن يعلم أن هذه الخمرة التي يشربها محرمة، فإن شربها وهو يعتقد أنها غير محرمة فلم يحرم ما حرم الله، إذن أصبح بذلك كافر. الإنسان الذي يدخل عليه شهر رمضان فيبدأ الصيام ثم يمرض فيفطر، ينبغي أن يعلم أن إفطاره لم يغير من حكم الصوم شيئا، لا يزال صوم رمضان واجبا. وينبغي وهو يفطر شهر رمضان ويستفيد من رخصة الله، ينبغي أن يعتقد أن صوم شهر رمضان واجب ولكن الله رخص له في ذلك. إذن الاعتقاد شيء غير العمل، الاعتقاد أمره بين الكفر والإيمان، وأما الممارسة فأمره بين الطاعة والعزة. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقرة الثانية يتضمن النهي، أي يتضمن أن الإنسان ما ينبغي أن يفرط في تحميله نفسه ما لا يطيق من الأوامر. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر عندما يقول: فإن المنبت لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالرفق في الطاعة وفي أداء الأوامر، وينهانا عن الإفراط والتفريط، ثم يقول لنا إن المنبت، المنبت اسم لمن؟ لذاك الذي كان يركب دابة أو يركب اليوم سيارة ثم أخذ يلهب ظهر دابته بالسيارة، أخذ يركضها في البيداء، أو أخذ يسرع هذا الإنسان بسيارته السرعة الوهلة الغريبة. فما الذي حصل؟ حصل أن السرعة كانت أكثر من الطاقة فانقطع عن الطريق، دابته مرضت أو سيارته توقفت فانقطع في الصحراء. اسم هذا الإنسان منبت أي منقطع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المنقطع لا أرضا قطع، لا مسافة اجتازها، ولا ظهرا أبقى، ولا أبقى دابته أو وسيلة ركوبه ليصل بها. هذه الصورة يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بها النهي عن أن يحمل الإنسان أكثر من جهده في الطاقة في الطاعة. ما الذي يحوشنا إلى تفسير هذا الكلام؟ فقط شرف الحديث. ولكن إذا أردنا أن نمارس الأسلوب التربوي عند علماء التربية هذا الكلام لا داعي له الآن. متى نقول ما ينبغي أن نحمل أنفسنا الجهد الكثير من الطاقة؟ متى ينبغي أن نذكر الناس بهذه أمثال هذه الأحاديث؟ متى ينبغي أن نذكر الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. متى؟ عندما نجد أنفسنا بين أقوام قد انقطعوا عن الدنيا وانقطعوا عن الغفلات والأهل والأولاد، فتراهم دائما ركعا سجدا، تراهم دائما يذكرون الله، قد نسوا الدنيا، نسوا بيوتهم، نسوا آواءهم. هؤلاء نقول لهم هذا الكلام، ولكن نحن اليوم في مجتمعاتنا التي نعلمها، من منا الذي يمارس الواجبات إلى هذا الحد حتى نضع أمامه الكوابح من أمثال هذا الحديث؟ هؤلاء الناس خير لهم أن يذكروا بالأحاديث الأخرى التي تأمر بالاستزادة. ولكني مع هذا أوضح لكم مدى رحمة الله لعباده، إلا أن علينا أن نصل إلى هذه الدرجة لنستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن بعد أوامر الله الأصلية في حالات النشاط لا نؤديها كما أمر الله عز وجل. وأنا أشير بهذا منتقدا بعض الإخوة الذين يلحون على التركيز على هذه المعاني دون حاجة إليه. وأذكر أنني كنت مرة في بلدة من البلدان العربية الأمهات، قام إنسان محاضر أو خطيب يتكلم، وأخذ يؤكد كثيرا على أن الإسلام والتقرب إلى الله ليس بكثرة الصلاة، مو ضروري الإنسان يصلي كثيرا، وأخذ يلح على أنه لا داعي إلى الصلاة كثيرا، والصلاة كثيرا ليست هي كل الإسلام وما إلى ذلك. وكنت ألتفت حولي بحثا عن إنسان أغرق نفسه في الصلاة فلم أجد، ما من إنسان موجود إلا وهو بين أحد رجلين، إما أنه لا يصلي أبدا، أو أنه يصلي الفرائض فقط، أو أنه يصلي مع الفرائض بعض النوافل من الرواتب المؤكدة فقط. ما لزوم هذا الكلام إليه؟ ما الحاجة إليه؟ ونحن بحاجة إلى أن نستزيد. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص كل إنسان بنصيحة تتناسب مع وضعه، فإذا جاءه إنسان طلب من رسول الله نصحا ينظر، فإذا كان مثلا ممن يغضب كثيرا يقول له لا تغضب، تكون نصيحته له النهي عن الغضب. وإذا كان هذا الإنسان ممن يعلم رسول الله عنه الإمساك، إمساك اليد، ينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكرم والعطاء. وإذا سمع عنه أنه لا يقوم الليل ولا يتهجد يذكره بالتهجد. هكذا، هذه هي الحكمة، أن نذكر كل إنسان بالشيء الذي قد ترك. ولكن إذا وجدنا مثل أولئك الصحابة الذين أقسم واحد منهم أن لا يتزوج، وأقسم الثاني أن يصوم فلا يفطر، والثالث أن لا ينام الليل، عندئذ تأتي النصيحة الأخرى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أخوفكم لله وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام عبثا، لم يقل هذا الكلام أمام الناس جميعا، وإنما قال هذا أمام أولئك الثلاثة حتى يسمعهم هم. ولكن هل أقول هذا الكلام اليوم أمام من يتعب، أمام من يكسل حتى عن أداء الفرائض الأساسية؟ لا داعي لها. إذن ينبغي أن أقول هذا الكلام على أساس أن يكون كادحا لنا أمام شرح الفقرة الثانية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زدنا من العبادات وإذا أكثرنا ووصلنا إلى حدود الطاقة، عندئذ نذكر أنفسنا بهذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال في الحديث بقية، نتوقف عند هذا الحد ونتممه إن شاء الله في الأسبوع القادم. يقول لي أخ سائل: لكننا نرى كثيرا من الناس يقومون بالواجبات على ما يرام، لكنها لا يتورعون عن معصية، أليس هذا دليلا على أن الأوامر أيسر من النواهي؟